فاتت تكتبه ورد وفي الليل تم الكل اجاني كل احبابي لا ما تقل شو صاير عمر صار لي ناطر ليل بهالدنيا كلها لعل بال وعلى خاطر ماني عزابي كاتب تكتبه هنوني يا كل احبابي ماني عزابي شو بيقوى علوى الدوم الفرحة تدوم علينا والله علوى يا قلبي هرب يا دل وعني مني فل راح ولا عند المخطوبة وبفديها بعمري كله ماني عزابة كاتب تكتابة هنوني يا كل احبابي ماني عزابة قريبا يا خيه بشوف الكل انسجن الكل بالحفاظ الدنيا.